بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، القيامة الكبرى. قال رحمه الله: الفصل الثالث، البعث والنشور. المبحث الأول: التعريف بالبعث والنشور. المراد بالبعث المعاد الجسماني وإحياء العباد في يوم المعاد، والنشور مرادف للبعث في المعنى، يقال نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله أحياه، فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد البعث العجيب الغريب فقال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقد جاءت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من السماء فتنبت منه أجساد العباد. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، نعمان أحد رواة الحديث هو الشاك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيا. ولذا فإن الله قد أكثر في كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات عقب نزول الغيث. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال في موضع آخر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ولاحظ في كلا الموضعين قوله كذلك نخرج الموتى كذلك النشور، فإنهما يدلان على المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور، وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماء. ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة تكون في الأرض ساكنة هامدة، فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها وضربت بجذورها في الأرض وبسقت بسوقها إلى السماء، فإذا هي نبتة مكتملة خضراء. والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير عندما يصيبه الماء ينمو نمو البقل، هذا العظم هو عجب الذنب، وهو عظم الصلب المستدير الذي في أصل العجز وأصل الذنب. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40 ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. ولمسلم طرف في عجب الذنب قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وفي رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبه البلا والفناء الذي يصيبه أجساد العباد. ففي الحديث الذي يرويه أبي داود وصححه ابن خزيمة وغيره: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. المبحث الثاني: البعث خلق جديد. يعيد الله العباد أنفسهم، ولكنهم يخلقون خلقا مختلفا شيئا ما عما كانوا عليه في الحياة الدنيا، فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال

وقال أبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص والحسن البصري وغيرهم وهو صحيح لقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت وقوله ثم إلى ربهم يحشرون. قال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. المبحث الخامس صفة حشر العباد. يحشر العباد حفاة عراة غرلا أي غير مختونين. فبصحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعندما سمعت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها، فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الشيخ ناصر الدين فيه وهو كما قال. وقد وفق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه: الأول أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم فإذا وافوا الموقف يكونون عراة ثم يلبسون من ثياب الجنة. الثاني أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون غسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. الثالث أن المراد بالثيابها هنا الأعمال، أي يبعث في أعماله التي مات فيها من خير أو شر. قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وقال وثيابك فطاهر. واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه، ولا يفقه منه أن العبد يبعث في ثيابه التي كفن فيها أو مات فيها، وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من الإيمان والكفر واليقين والشك كما يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته. يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا. ففي صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لعله يموت على التوحيد ثم يبعث يوم القيامة ناطقا بهذه الكلمة الطيبة. المبحث السادس كسوة العباد في يوم المعاد. ذكرنا فيما سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما صحت بذلك الأحاديث، ثم يكسى العباد، فالصالحون يكسون الثياب الكريمة والطالحون يسربلون بسرابيل القطران ودروع الجرب ونحوها من الملابس المنكرة الفظيعة. وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. قال ابن حجر وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث الباب وزاد وأول من يكسى من الجنة إبراهيم، يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر. وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة لأنه لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منه، فتعجل له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه، ويحتمل لأنه كما جاء في الحديث أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر وحفظا لفرجه من أن يماس مصلاه، ففعل ما أمر به فجزي بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة. ويحتمل أن يكون الذين ألقوا في النار جردوه ونزعوا ثيابه على أعين الناس كمن يفعل بمن يراد قتله، فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس على رؤوس الأشهاد، وهذا أحسنها. الفصل الرابع: أرض المحشر. الأرض التي يحشر العباد ربنا تبارك وتعالى عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه الأرض. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. قال الخطابي: العفر بياض ليس بناصع. وقال عياض: العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلة. وقال ابن فارس: معنى عفراء خالصة البياض. والنقي بفتح النون وكسر القاف أي الدقيق النقي من الغش والنخال. والمعلم العلامة التي يهتدى بها إلى الطريق كالجبل والصخرة أو ما يضعه الناس دالا على الطرقات أو على قسمة الأراضي. وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدد من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي سقناه هنا ورواه صاحب الصحيحين. فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال: تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة، لم يسك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. ورجاله رجال صحيح وهو موقوف، وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوعا وقال: الموقوف أصح. وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ: أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة، ورجاله موثقون أيضا. وعند عبد بن حميد من طريق الحاكم بن أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى، وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها. وفي حديث الصور الطويل: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى، ما كان في بطنها كان في بطنها، وما كان على ظهرها كان على ظهرها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو صفاتها فحسب، فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو الموقوف عليه قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق. ومن ذلك حديث جابر رفعه: تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه. ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه. ومنها حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال: يزاد فيها وينقص منها، ويذهب وكامها وجبالها وأوديتها وشجرها، وتمد مد الأديم العكاظي. الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات. أفادنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: على الصراط. وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، والمراد بالجسر الصراط. الفصل الخامس: المكذبون بالبعث والأدلة على أنه كائن. المبحث الأول: المكذبون بالبعث والنشور. كذب كثير من الناس قديما وحديثا بالبعث والنشور، وبعض الذين قالوا بإثباته صوروه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل. وقد ذكر القرآن قول المكذبين وذمهم وكثرهم وتهددهم وتوعدهم. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والنصوص في ذلك كثيرة. وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الأمة، فقال الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة ويزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط. وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد. وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا تاما غاية التمام والكمال. وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم يحرفون الكلم عن مواضع ويقولون هذه أمثال ضربت لتفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل القرامطة البطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة، ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام، وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم، أو منافق، وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان. وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والألم لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم بها. وحقيقة قول هذا أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق ما في المعاد، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف من المتفلسفة المخالف لما عليه المسلمون في أمر المعاد بأهل التخييل، وقال فيهم فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى الخلق ولا أوضح الحقائق. ويمكن أن نصنف المكاذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف. الأول الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق، ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة الدهرية الطبائعية، ومنهم الشيوعيون في عصرنا، وهؤلاء ينكرون صدور الخلق عن خالق، فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية ومنكرون لوجود الخالق أصلا، ولا يحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد، بل يناقشون في وجود الخالق ووحدانيته أولا ثم يأتي المعاد بعد ذلك، لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان بالله. الثاني الذين يعترفون بوجود الخالق ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور، ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهم القائلون فيما حكاه الله عنهم أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وهؤلاء يدعون أنهم يؤمنون بالله ولكنهم يدعون أن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم، وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال وساق لهم الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور وأنه لا يعجزه شيء. ومن هؤلاء طائفة من اليهود يسمون بالصادوقيين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى وهم يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار. الثالث الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية. المبحث الثاني أدلة البعث والنشور. الإيمان بالمعاد أوجبه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ودل عليه دلالة قاطعة، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد. وكذا وكما ذكر القرآن الأدلة عليه أرد على منكريه وبين كذبهم وافتراءهم، والفطرة السليمة تدل عليه وتهدي إليه على صحة لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشور، فإن العقول لا تمنع وقوعه والأنبياء لا يأتون بما تحيل به العقول وقوعه وإن جاءوا بما يحير العقول. ولذلك قال علماؤنا الشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. وسنذكر الأدلة المثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم. المبحث الثاني أدلة البعث والنشور. الإيمان بالمعاد أوجبه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ودل عليه دلالة قاطعة، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد. وكما ذكر القرآن الأدلة عليه رد على منكريه وبين كذبهم وافتراءهم، والفطرة السليمة تدل عليه وتهدي إليه، ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشور، فإن العقول لا تمنع وقوعه والأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعه وإن جاءوا بما يحير العقول. ولذلك قال علماؤنا الشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. وسنذكر الأدلة المثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم. أولا إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة. أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك، فمن آمن بالله وصدق برسوله الذي أرسل وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار. وقد نوع الحق تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب. واحد، ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبارا مؤكدا بإن أو بإن واللام، كقوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقوله وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقوله إنما توعدون لآت، وقوله إنما توعدون لواقع. اثنان، وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ويقسم على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته كقوله والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وقوله والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ثلاثة، وفي بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث وتحققه، وذلك في معرض الرد على المكذبين به المنكرين له، كقوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقوله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. أربعة، وفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد كقوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، وقوله ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، وقوله بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. خمسة، وأحيانا يمدح المؤمنين بالمعاد، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. 6. وأحيانا يخبر أنه وعد صادق وخبر لازم وأجر لا شك فيه، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقوله إنما توعدون لصادق. 7. وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه كقوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله اقتربت الساعة وانشق القمر. 8. وفي مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم، ويذم الآلهة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقوله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 9. وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجز العباد ويذهلهم سهل يسير عليه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. 2. الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. استدل القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول، فنحن نشاهد في كل يوم حياة جديدة تخلق، أطفال يولدون وطيور تخرج من بيضها وحيوانات تلدها أمهاتها وأسماك تملأ البحر والنهر، يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة. إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل، فالقادر على خلقهم قادر على إعادة خلقهم. وقد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى وتذكير العباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول الإنسان، فأبونا آدم خلقه الله من تراب، فالقادر على جعل التراب بشرا سويا لا يعجزه أن يعيده بشرا سويا مرة أخرى بعد موته. ويذكر أيضا بخلقنا نحن ذرية آدم، فإنه خلقنا من سلالة من ماء مهين، تحول هذا الماء فأصبح نطفة ثم صارت النطفة علقة ثم تحولت إلى مضغة إلى أن نفخ فيها الروح وجعلها إنسانا سويا، فالقادر على هذا الخلق المشاهد المعلوم قادر على إعادة الخلق وإحياء الموتى. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض والنظر في كيفية بدء الخلق ليستدلوا بذلك على قدرته على الإعادة أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثالثا القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما هو دونه قبيح في نظر البشر أن يرمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع حمل العظيم ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له إنك لا تستطيع أن تصرع هذا الهزيل الضعيف ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء بيت صغير ولله المثل الأعلى فإن من جملة خلقه ما هو أعظم من خلق الناس فكيف يقال للذي خلق السماوات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق ما دونها قال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص فإن من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك وقال شارح الطحاوية أخبر تعالى أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما يحيى ظهما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى رابعا قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد ثم فناءهم في التراب فيظنون أن إعادتهم بعد ذلك مستحيلة وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم ثم اختلاطها بتراب الأرض تقول ضل السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه وقد بين الحق تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال ولذا فإنه يميت ويحيي ويخلق ويفني ويخرج الحي من الميت والميت من الحي إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم من الحبة الجامدة الصماء يخرج الله نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر ثم تعطي هذه النبتة الحية حبوبا جامدة ميتة ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحركة المغاردة التي تنطلق في أجواز الفضاء إن تقلب العباد موت فحياة ثم حياة فموت دليل عظيم على قدرة الله تعالى تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الأدلة الثلاثة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله تعالى وقد ذكر الحق تبارك وتعالى الأدلة الثلاثة السابقة في موضع واحد في كتابه في معارض الرد على مكذب البعث فقال

فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها، ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها فأحياه الله وهم ينظرون، فأخبر عمن قتله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأخبرنا عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت فأماتهم الله ثم أحياهم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فتعجب من إحياء الله لها بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فلما سئل كم لبثت ظن أنه لم يلبث إلا يوما أو بعض يوم، وبعد إحيائه أحيى الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق، العظام تتشكل وتتكون أولا ثم تكسى باللحم ثم تنفخ الروح، أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليما لم يفسد ولم يتعفن، وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فكان هذا المشهد الذي حدثنا الحق تبارك وتعالى عنه. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أمره الله أن يأخذ 4 من الطيور فيذبحها ثم يفرق أجزاءها على عدة جبال، ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع، فكان كل عضو يأتي ويقع في مكانه، فلما تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح وانطلقت محلقة في الفضاء. وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله، فقد قال لقومه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ. وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم في الكهف 309 سنين ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول بقدرة الله إلى ثعبان مبين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وعندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع تلك العصية والحبال على كثرتها، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ثالثا ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات، وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الجثث الهاملة والعظام البالية بإحيائه الأرض بعد موتها بالنبات، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. سابعا حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب، تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بما قدموا. فالله خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به. فمن العباد من استقام على طاعة الله وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك، ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله وطغى وبغى. أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثا وباطلا لا لحكمة، وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد، ولا بين مصير التقي والفاجر. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.